مالك بن الريب يرثي نفسه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزج القلاص النواجيا، فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضاء ما شركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضاء لو دنا الغضاء مزار، ولكن الغضاء ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي بذي الطبسين فالتفت ورائيا، أجبت الهوى لما دعاني بعبرة تقنعت منها أن ألام ردائيا، أقول وقد حالت قرى الكرد دوننا، جزى الله عمرا خير ما كان جازيا، إن الله يرجعني من الغزو لا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائيا، لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فلله دري يوم أترك طايا بني بأعلى الرقمتين ومانيا، ودر الرجال الشاهدين تفتكي بأمري ألا يقصروا من وثاقيا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من أماميا، ودر الهوى من حيث يدعو صحابه، ودر لجاجاتي ودر انتهائيا، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح ما ألانيا، تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي مسيرك هذا تارك إلى أبانيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين باكيا، وأشقر خنذيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية ما بيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مروى منيتي وطال بها سقمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحابي ارفعوني فإنني يقر بعيني أن سهيل بدانيا، فيا صاحبي راحني دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا، أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا، وخطا بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعانيا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وكنت كغصن البان هبت له الصبا أرجل فينانا يصيد الغوانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والجاروانيا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أحجمت سريعا لدى الهيجاء عضبا لسانيا، فيوما تراني في طلاء ومجمع ويوما تراني والعتاق ركابيا، ويوما تراني في رحى مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابيا، وقوما على بئر الشبيك فأسمع بها الوحش والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا، ولا تنس يا عهدي خليلي إنني تقطع أوصاني وتبلى عظامي، ولن يعدم البانون بيتا يجنني، ولن يعدم الميراث مني المواليا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، غدا غد يا لهف نفسي على غد إذا ادلجوا عني وأصبحت ذاويا وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى السفر أو أمست بفلج كما هي إذا القوم حلوها جميعا وأزنوا بها بقرا حور العيون سواجيا رعينا وقد كاد الظلام يجنها يسفن الخزام غضة والأقاحيا وهل ترك العيس المراقل بالضحى تغاليها تعلو المتان الفيافيا إذا عصب الركبان بين عنيزة ونجران عاج المبقيات النواجيا فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا إذا مت فاعتاد القبور وسلمي على الرمس أسقيت السحاب الغواديا تري جدثا قد جرت الريح فوقه ترابا كلون القسطلان هابيا رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا فيا صاحبا إما عرفت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا وعط قلوصي في الركاب فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا وبالرمل مني نسوة لو رأينني بكينا وفدينا الطبيب المداويا فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا وما كان عهد الرمل عندي وأهلي ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا ترحل أصحابي عشاء وغادروا أخا جدث في غربة الدار ثاويا. وقال كعب بن سعد الغنوي يرثي إخوته ويخص أبا المغوار. تقول سليمى ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الشراب طبيب فقلت ولم أعي الجواب ولم ألح وللدهر في صم السلام نصيب تتابع أحداث تخرمن إخوتي وشيبن راسي والخطوب تشيب لعمري لئن كانت أصابت منية أخي والمنايا للرجال شعوب لقد كان أما حلمه فمروح علينا وأما جهله فعزيب أخ كان يكفيني وكان يعينني على نائبات الدهر حين تنوب لقد عجمت مني المصيبة ماجدا عروفا لريب الدهر حين يريب هوت أمه ماذا تضمن قبره من الجود والمعروف حين يغيب جموع خلال الخير من كل جانب إذا جاء جياء بهن ذهوب مفيد ملقي الفائدات معود لبذل الندى والمكرمات كسوب فتى لا يبالي أن يكون بجسمي إذا نال خلات الكرام شحوب غنينا بخير حقبة ثم جلجلت علينا التي كل الأنام تصيب فأبقت قليلا ثانيا ثم أجرت لآخر والراجل حياة كذوب وأعلم أن الباقي الحي منهما إلى أجل أقصى مداه قريب فلو كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عند النفوس تطيب بعيني أو يمنى يدي وإنني لبذلي هات جاهدا لمصيب فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب عظيم رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى على يومي علق إلي حبيب